موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. هذا الفصل من يعني من أعجب فصول الكتاب، هو بعنوان شجاعة الخوارج المتهورة وزهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة. كانوا معروفين بالشجاعة، يعني حتى يقتل العدد القليل منهم الأعداد الكثيرة من غيرهم. فتميز الخوارج بالشجاعة الفائقة والبسالة النادرة، حتى إن العدد القليل منهم يهزم جيشا 50 ضعفا للخوارج. وقد كان هذا الأمر بارزا عند الخوارج، حيث شاع عندهم الرغبة في الموت وحب الاستشهاد، فكانوا يواجهون المخاطر بفدائية عجيبة. شوف عمليات التفجير اللي بتحدث، وقد تكون من النساء يعني. فالاعتقادهم انهم ايه يعني سوف ينالون الجنة، وحتى اللي قتل علي بن ابي طالب يعني يرجو ان هو ايه فاكر ان هو فعل يعني اعظم شيء يقرب الى الله عز وجل. فكان يواجهون المخاطر بفدائية عجيبة ويثبتون في الساعات الحرجة ثباتا لا نظير له، ويستهينون بزخرف الدنيا دفاعا عن المبدأ. ذكر الطبري انه لما كسروا سجن الكوفة وخرجوا منه بعد وفاة المغيرة بن شعبة، فخطبهم زعيمهم حيان بن ظبيان رغم قلة عددهم، فدعاهم أن تعالوا على الموت، أخرجوا أنفسكم من الفتن، هلموا إلى جنة الخلد فأطاعوا. ويمثل شجاعتهم خير تمثيل قول قطري بن الفجاة، وده من كبار الخوارج يعني من مشهور الخوارج. الأشعار المشهورة أقول لها وقد طارت شعاع من الأبطال ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاعي، ولا ثوب البقاء بثوب عز، فيطوي عن أخي الخنع اليراعي، سبيل الموت غاية كل حي، فداعية لأهل الأرض داعي، فداعيه لأهل الأرض داعي. وقد امتدت هذه الشجاعة لنساء الخوارج، فقد كن على درجة عالية من الشجاعة والثبات. وخير مثال لذلك غزالة، واحدة من الخوارج تسمى غزالة، دخلت الكوفة في 200 من نساء الخوارج، قد اعتقلنا الرماح وتقلدنا السيوف وقصدنا المسجد الجامع وصلت فيه، وقد صبر الحجاج، صبر يعني حبس، أي حبس في بيتي ولم يخرج. حجاج نفسه خاف يعني على ومعروف عنه بالشجاعة، فخاف منهم يعني. أي حبس في بيتي ولم يخرج. هذه غزالة. منهم أم حكيم الخارجية، كانت من أشجع الناس وأجملهم وجها وأحسنهم بالدين تمسكا، وخطبها جماعة منهم فردتهم ولم تجبهم، فأخبر من شاهدها في الحرب أنها كانت تحمل على الناس وترتجز، فتقول أحمل رأسا قد سئمت حمله، وقد مللت دهنه وغسله، ألا فتى يحمل عني ثقله. أنا عايز حد يطير رأسها يعني. والخوارج يفدونها بالآباء والأمهات، فما رأينا قبلها ولا بعدها مثلها، بل إنهن كن يسارعن إلى الخروج مما يقلق الأمويين، حتى ظفر زياد بامرأة منهن فقتلها ثم عراها، فلم تخرج النساء بعد على يزيد، وكنا إذا دعينا إلى الخروج قالوا لولا التعرية لسارعنا. ثم أتى الواحد وعراها وجعلها عبرة للنساء، فخافوا بأنهم يتعروا بعد أن يقتلوا. وكانوا يربون أبناءهم على هذه الشجاعة، وإما يروى عنهن في ذلك أن أحدهم وكان أن أحدهم وكان برا بأمه أراد الخروج، فقال لها يا أمة لولا مكانك لخرجت، فقالت يا بني قد وهبتك لله. ولكن هذه الشجاعة كانت متهورة ولا تعرف حقا لكبير أو صغير أو امرأة، وربما دفعهم تهورهم إلى ارتكاب أمور يعجز المرء عن فهمها. قد ذكرنا يعني في اللقاء السابق الواحد من داعش اللي قتل أمه عشان قالت له عايزين نخرج من الرقة، فأبلغ الأمير عن قولها وحكم عليها بالردة، ومبالغة يعني في تطبيق الحكم، أو أن ابنها هو اللي قتلها يطبق فيها حكم الردة. فيقول خرجوا ذات مرة فرأوا رجلا اسمه سماك بن يزيد ومعه بنت له، فأخذوها ليقتلوها، فقالت لهم يا أهل الإسلام إن أبي مصاب فلا تقتلوه، وأما أنا فجارية ما أتيت فاحشة قط ولا أذيت جارة لي ولا تطلعت ولا تشوفت قط. فلما أرادوا قتلها سقطت ميتة فقطعوها بأسيافهم. يعني هي ماتت من الخوف فقطعوها بأسيافهم. فقد كانوا يعاملون مخالفين بشدة وقسوة ولا تأخذهم بهم رأفة ولا رحمة. هذه قسوة يعني في يعني مع شدة العبادة المفروض العبادة تعمل رقة في القلب, ولكن هؤلاء لأن ليسوا على يعني منهج صحيح فالعبادة لم تثمر ثمرتها فيهم. ولكن شيخ الإسلام تيمية يقول أن أهل السنة والجماعة يزدادون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال ما لا يزداد غيرهم في قرون وأجيال, وذلك لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصححه. والذين اهتدوا زادهم هدى. يعني عقيدة صحيحة بتبني الشخص السوي, ولكن هؤلاء يعني مع شجاعتهم وزهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة وكثرة عبادتهم, ومع ذلك أنهم على يعني بدعة لم تثمر يعني هذه الشخصية السوية. وذلك الغرب الكافر والشرق الكافر لا يخاف من أصحاب المناهج الباطلة, لا يخاف من الشيعة ولا يخاف من الخوارج, بل يقصد أصحاب العقيدة الصحيحة أهل السنة والجماعة. تجد التضييق عليهم يعني على أهل السنة والجماعة لأنه يعرفون أن هؤلاء الذين يتربون تربية صحيحة, وهؤلاء هم الامتداد لأمة النبي صلى الله عليه وسلم, يعني هم امتداد الصحابة رضي الله عنهم. ولكن الأصحاب الفرق يعني الضلة هؤلاء يعني شذوا وخرجوا فرق يعني ضلة وأصحاب يعني بدع, ولكن أهل العقيدة الصحيحة أهل السنة هم امتداد الصحابة رضي الله عنهم. بيروا أيضا عن الخوارج أنهم أخذوا امرأة فقتلوها بين فقتلوا بين يديها أباها وكانت جميلة, ثم أرادوا قتلها فقالت أتقتلون من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فقال قائل منهم دعوها, فقالوا قد فتنتك, فلم يقبلوا فيها شفاعة أحدهم. إن قتلوها أيضا ولم يقبل شفاعة أحدهم. ولما كانت الخوارج يقاتلون في سبيل متاع دنيوي وما كانت الخوارج يقاتلون في سبيل متاع دنيوي بل من أجل مبدأ يرون أن إقامته فرض عليهم. يروى أن شبيبا حاصر إحدى المدن فندب من أصحابه من يأتي برأس عاملها, العامل هو الأمير يعني, فصاروا حتى أتوا دار العامل ونادوا أجيبوا الأمير, فقالوا أي الأمراء؟ فقال أمير خرج من قبل حجاج يريد هذا الفاسق شبيبا. فاغتر العامل بذلك وخرج إليهم فضرب عنقه وقبضوا على ما كان في دار الإمارة من مال ولحقوا بشبيب رايحين له بقى بالفلوس وبرأس الأمير يعني. فلما انتهوا إليه قال ما الذي أتيتمون به؟ فقالوا جئناك برأس الفاسق وما وجدنا من مال والمال على دبة في بدرة. فقال شبيب أتيتمونا بفتنة للمسلمين, جايبين فلوس تفتن الناس, هلم الحرب يا غلام. فخرق بها البدرة وأمر فنخس بالدبة والمال يتناطر من البدرة حتى وردت الصراة. فقال إن بقى شيء فاقذفوه في الماء. وطبعا ده جهل لأن ده إضاعة للمال يعني. قال الشيخ عبد التواب عثمان وإن كانوا بهذه الصورة فإن قتالهم يكون عنيفا لأن غرضهم أحد أمرين, مذهبهم أو الشهادة, فلهم شيء أغراض دنيوية يعني. وإذا اللي دفعهم للشجاعة المتهورة وزهد في الدنيا ورغبة في الآخرة.